صيانة التوحيد مسؤولية، حماية التوحيد مسؤولية، الدعوة للتوحيد مسؤولية، حمل التوحيد مسؤولية، المحافظة على التوحيد مسؤولية. ترى هذا أثمن شيء عندنا، والله الذي لا إله إلا هو ما عندنا أغلى منه، ما عندنا أغلى من توحيد الله، ما عندنا أغلى من توحيد الله. التوحيد كالمرآة، أدنى شيء يخدشه. ولذلك من الألفاظ الخطيرة ما لي إلا الله أنت، لأن فيها تسوية الخالق المخلوق، ما شاء الله وشئت، تسوية الخالق المخلوق، الله لي في السماء وأنت لي في الأرض. يا أخي الله لنا في الأرض وفي السماء، ما لنا إلا الله. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يذكر شخصا فيقول مثلا ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم الطبيب، ما لي إلا الله ثم أنت، ولا يسوي بين الخالق والمخلوق، فإنه والله نوع من أنواع الشرك. مع أن قد يقول هذه لفظة يمكن ما قصد، نقول لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع غضب، غضب، وفي روايات قال جعلتني الله ندا، جعلتني الله ندا. نسأل الله أن يجعلنا من يحققون التوحيد.